وتشريف لصاحبه. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا يزال حديثنا موصولا مع ذلكم الإمام العلم الكبير الحجة الفقيه أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. وكان حديثنا في الحلقة الماضية، وكنا قد ختمناه بالحديث عن واجب أهل العلم تجاه الطلبة، وقلنا ساعة إذن إن العالم أو الشيخ أو الأستاذ يستطيع أن يفجر الطاقات الكامنة في تلميذه بكلمة ثناء، لن يكلفه هذا كله إلا كلمة ثناء يسيرة، يقول له بارك الله فيك، جهد جيد، أنت ممتاز، هذا حسن جدا، زد فقط. وهذا وحده كاف أن يفجر كما قلت طاقات من العلم والمعرفة والنشاط والاجتهاد في قلب ونفس ذلك الطالب. ثم قلنا إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان ينفق على أبي يوسف، وهذا واجب، يجب على كل موسر أن ينفق على طلبة العلم، لأن هؤلاء هم حراس هذه الأمة، هؤلاء هم حراس هذه الأمة على الحقيقة، هم الذين يردون عنها كيد الكائدين وانتحال المنتحلين وإبطال المبطلين، ويحمي الله بهم الدين. فيجب على كل محب للدين أن يحوط هؤلاء الحماة وهؤلاء الحراس بحياطته، وأن يعاونهم على مهمتهم الشريفة التي وفرهم الله تعالى لها. وواجب الإنفاق على الطلبة هذا أصبح الآن أمر لا بد منه، وقلت إنه موجود لكنه في غير بلادنا، هناك في بلاد الكفار تنفق المجامع الكنسية وغيرها والميسير والموسرون ينفقون على طلبة العلم الباطل وعلى من يشككون المسلمين في دينهم ليتموا أبحاثهم ويكتبوا كتبهم، ولا نجد نحن في المسلمين من يحوطنا برعايته أو من يقدم البذل النافع لمثل هذا الأمر العظيم الذي هو أحد أكبر أبواب الجهاد في هذه الأيام. اليوم الجهاد مفتوح، لم يغلق بعد، لكنه جهاد الكلمة، جهاد القلم. وكم من كلام يكتب يكون هذا الكلام سبيلا لوقوع بعض المسلمين في الباطل أو إخراجهم من دينهم إلى بدعة أو إلى دين آخر. المهم أن هذا الكلام صار الآن قائما مقام السيف. وقلت سأحدثكم بمثال واحد أضربه لكم عن اهتمام أعدائنا بالإنفاق على العلم ليستخدموا العلم ضدنا. كتاب شهير جدا يتداوله العلماء منذ قرابة 80 سنة أو أقل من ذلك، هو كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. هذا الكتاب بدأ تصنيفه المستشرق أرنت جان فينسينك، المستشرق الهولندي هذا أظن، بدأ بتصنيف هذا الكتاب عام 1917، عام 1917 بعد الألف الميلادية، وأنشأ مكتبا للتحقيق كانت تنفق على هذا الكتاب في هذه الحقبة من عام 1917 و1900، وحتى انتهى الكتاب نهائيا عام 78 بعد 900 بعد 1000، يعني قرابة 60 سنة تنفق عليه المجامع الكنسية في أوروبا. وهذا الكتاب كما سمعتم اسمه الآن كتاب يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. وهذا الكتاب لما ظهر كان فتحا كبيرا، لأنه في تلك الحقبة في مطلع القرن في ذلك الوقت يعني كان كتب السنة أشبه ما تكون بالكنوز المغلقة، ليس لها أقفال، ليس لها مفاتيح، وكان يحتاج الباحث حتى يقف على حديث ما أن يطالع الكتاب كله. وهذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وهو أحد أكابر المحدثين في ذلك الوقت يقول: طلبت حديثا في كتاب الجامع للترمذي، سنن الترمذي، أخذ يطلب فيه حديثا 5 سنين لا يهتدي إلى موضعه، مع أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى له شبه اختصاص بكتاب الترمذي هذا، فإنه كان يقوم بتحقيقه وشرحه وكان قد قرأه على أبيه مرات، ومع ذلك لم يظفر بطلبته لأنه لم تكن هناك ساعة إذن فهارس ميسرة. ودعك من الترمذي فالأمر فيه يسير، ما هو إلا 5000 حديث، ولكن مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل فوق 30,000 حديث، فكيف يصنع الباحث إذا ما أراد أن يستيقن من وجود حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل وهو كما قلت قرابة 30,000 حديث، وكان ساعة إذن مطبوعا في طبعته القديمة، طبعة الشهيرة بالميمنية، وهي في 6 مجلدات ضخام وبخط صغير جدا، خط يسير، فكان الباحث يتعب عينه في النظر بين السطور ليطالع مسند الصحابي كله حتى يظفر بحديثه المراد، ثم قد تغمض عينه لحظة أو تطرف أو يأخذه شيء من الذهول فيمر عليه الحديث وهو لا يدري ولا يصل لشيء. كان هذا هو الحال، ولهذا كان غالب اعتماد العلماء ساعة إذن على الكتب التي تعزو الأحاديث، على تخريج السيوطي مثلا في كتابه الجامع، أو على صنيع المنذري في الترغيب والترهيب، أو على صنيع الحراقي في تخريج الإحياء، أو على ما شابه ذلك، وما كان أحد يجر أن يدخل فيفتش بنفسه في بطون الكتب إلا قليلا، إلا بهذه الوساطة التي ذكرتها منذ قليل. فجاء هذا المستشرق وجاء بالكتب 6 ومسند الإمام أحمد وفيها جميعها قرابة 75,000 حديث، وفرغها جميعا في بطاقات، كتب كل حديث في بطاقة، فاجتمع عنده قرابة 70,000 بطاقة، عمل كبير جدا. وعمل هذا كما قلت لكم قد جعل له يعني كان له تمويل كبير جدا من هذا الرجل نفسه ومن المجامع الكنسية في عصره، وأخذ يرتبه على حسب الترتيب المعجمي، يعني يأخذ من الحديث أشهر كلمة فيه، الكلمة الجارية الدارجة يعني الكلمة اللي ممكن تقف دم عينك، وبدأ يرتب هذه الكلمات على حسب الترتيب المعجمي، يبدأ بما أوله ألف ويتدرج داخل الكلمة نفسها ألف فألف فباء ثم ألف فباء ثم ألف فتاء وهكذا حتى ينتهي من حرف الألف، ويذكر تحت كل حرف الأحاديث التي قد يكون فيها هذه الكلمة، ويذكر تحت اسم الحديث مواضع وجوده في كتب السنة 9 هذه أو 6 هذه. فيستطيع الباحث في 5 دقائق أو أقل إذا عرف جملة واحدة من حديثه أن يصل إلى حديثه ويعرف موضعه في كتاب المسند وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند الترمذي وعند النسائي وأبي داود وابن ماجه في لحظة. وهذا العمل كما ذكرت توفي أرنست جان فينسنت بعدما طبع الجزء الأول عام 24 أو 900 وألف، وقضي الأمر لم يقضى الأمر، أتم بعده بعض تلامذته أو أصحابه في القسم عمل الكتاب، وظل الكتاب يصدر في أجزاء حتى صدرت فهارسه في عام 78 تقريبا من القرن الماضي. فهناك نفقات كثيرة جدا تنفق على العلم، لكن العلم الذي يشكك المسلمين. طيب إيه الهدف من هذا الكتاب؟ قد يسأل سائل ويقول طيب يعني كتاب كويس هو نفع المسلمين، حتى قال بعض كبار العلماء لو كان معي هذا الكتاب من أول وقت من أول طلبي للعلم لوفر علي أكثر من ثلثي عمري الذي أنفقته في التفتيش عن الأحاديث. لو كان معي هذا الكتاب من مطلع الطلب لكان وفر علي ثلثي عمري الذي أنفقته في التفتيش عن الأحاديث. لماذا صنعه هؤلاء الناس؟ نعم، صنعوه لهدف هو تيسير الوصول لهم هم إلى الأحاديث التي يريدون أن يشبهوا حولها. يعني مثلا يجيب حديث غامض في مسند الإمام أحمد بن حنبل ويخرجه من المسند أو من غيره، ويكتب حوله الشبهة التي يريد أن يبثها بين الناس، ويذيع هذا الحديث بهذه الشبهة ويقول للناس ردوا، فحتى يبحث عنه المسلمون وحتى يعثر عليه العلماء يكون قد ضل نصف العالم. وإذا عثروا عليه وحتى يكتبون الرد وحتى يوضحوا الشبهة قد يكون ضل النصف الآخر. فكان هذا هدفا من الأهداف، ولهذا كان الكتاب غير منتشر، كان منشور فقط، كان يوزع على الهيئات المعروفة بالاستشراق أو التنصير في بلاد الغرب، ولم يحصل عليه من المسلمين إلا أنفار بضعة نفر يعدون على أصابع يد الواحد، وكان ثمنه مرتفعا جدا جدا جدا في ذلك الزمان، حتى استطاعت بعض دور الكتب دور الطباعة في تركيا أن تصوره، ومن ساعة إذن عمت نسخه العالم. فهذا الكتاب وهذه الرحلة الطويلة 60 سنة من التمويل والعمل والبحث والضبط لإخراج كتاب واحد، هذا لعله يدفع المسلمين إلى صنع مثل هذا، لكن بقصد صالح. هؤلاء كان قصدهم سيئا رديئا، كان قصدهم هدم الدين وتشبيه المسلمين. وهذا أحدهم يجلس مرة مع الشيخ عبد العزيز جاويش رحمه الله في مجلس، هذا الرجل أحد كبار المستشرقين، ألف كتابا له عن الإسلام، وهذا الكتاب الذي ألفه هذا المستشرق ظل هو المرجع الأساسي وقتا طويلا جدا لكل من يكتب من الغرب كتابا عن الإسلام. يقول الشيخ جاويش: فالتقيت معه مرة في منزل بعض الناس، يعني الأصدقاء أو الأصحاب في فرنسا، وجلست معه، ولعله مارجليوث، أظنه مارجليوث. يقول: فلما جلسنا وكان صاحبنا قد أعد لنا مائدة من الطعام، فجاء ذكر طعام أو لحم الجزور، لحم الجمل يعني، فقال لي مارجليوث، يقول الشيخ عبد العزيز جاويش: لماذا لا تأكل الجزور؟ ألأن دينكم، عفوا، يقول له: لماذا لم تأكله ومع أن دينكم يوجب عليكم أكل لحم الجزور؟ ليه ما تأكلش لحم جملي مع أن دينكم يأمركم بأكل لحم الجزور؟ فقال له الشيخ جاويش: وأين هذا في ديننا؟ أنا لا أكله لأني لا أحبه، لكنني لم أعلم قط، وما وأنا مسلم منذ الصغر يعني، ولم يخطر ببالي ولم يقع تحت نظري قط حديث أو حكم فقهي يوجب على المسلم أن يأكل اللحم الجملي، فأين وجدته أنت وأنت رجل غير مسلم معتنم بدرس الإسلام فحسب يعني؟ قال: هذا عندكم في الصحيح، أليس في صحيح البخاري، أن رجلا أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بلحم جزور، فإذا أمر له بهذا فالأمر يفيد الوجوب. فضحك الشيخ عبد العزيز وقال: والله العظيم هذا كلام لا يقوله عندنا أصغر طالب في كتاب، يا أستاذ فلان أمر له، يعني طلب له، طلب له واحد لحم جزور، يعني قال: يا جماعة سووله لحم جملي عايزين نأكله، فأمر هذه أمر له غير أمره، أمره بشيء يعني أوجبه عليه، وألزمه إياه، لكن أمر له بكذا، يعني طلب له هذا، طلب من الساعي أو من الخادم أن هو يأتي له بهذا الطعام. فبنفس هذا المنهج وبمثل هذا الفهم كان المستشرقون يأتون بالأحاديث النبوية ويضعونها في غير مواضعها ويسيئون فهمها جدا، ثم ينشرون كلامهم عن الإسلام من هذه الزاوية. فالإسلام والمسلمون يحتاجون إلى طلاب علم أقوياء، وطالب العلم القوي يحتاج إلى دعم، لأنه في العام الأغلب بيكون ليس يعني بوسعه أن يشتري المراجع الثمينة والكتب وأن يفرغ وقته من هذا ومن ذاك حتى يطلب العلم، فهذا يحتاج تكاتف المسلمين جميعا، هم يبحثوا، هذا جهاد كبير والله ما ينبغي أن يغفل عنه أحد أصلا، لأنه إذا شبه على أحد من المسلمين وهناك من يقدر على دفع هذه الشبهة فكلهم آثمون، فينبغي أن يوفوا ذلك الفرض الكفائي. ما عندنا الآن أصلا من طلاب العلم النابهين من يكفي الأمة إطلاقا، ولا يمكن لأحد أن يدعي ذلك أبدا، لا يمكن لأحد قط أن يدعي أن بين المسلمين من طلبة العلم النبهاء ممن يستطيعون أن يكفوا الأمة هم الشبه، والآن شبههم بالليل والنهار في كل اتجاه، تشكيك في الإسلام، تشكيك فيما في, في, في, في, في, في أصوله وفروعه، تأتي من الكفار ومن المبتدعة ومن الملاحدة ومن العلمانيين ومن أصحاب الطرائق المبتدعة، من أمور كثيرة جدا. فنحن بحاجة إلى كتيبة جرارة من العلماء المبرزين والطلبة النبهاء حتى يدفعوا هذا الأمر عن المسلمين، حتى يدفعوا عنهم ذلك الأمر، نحن بحاجة إلى مثل هذا. وهذا الذي كان يصنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فكان ينفق على أبي يوسف وينفق على غيره من الطلبة، وكان يصنع مثل هذا الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري رحمه الله تعالى كان ينفق على طلاب علم كثيرين، وما يعني ما كانت تأتي على ماله زكاة قط، مع أنه كان من أكثر الناس مالا، كان دخله ضخم جدا، ومع ذلك لم تجب عليه الزكاة فيه أبدا، لأنه كان ينفقه كله على الطلبة طلاب العلم حتى يكونوا كلهم في ميزانه وحتى يؤدي الفرض الذي عليه، مع أن الليث نفسه كان إماما ضخما جدا فلم يكن يفعل هذا حتى يأتي شخص يقوم مقامه عند الله، ده هو نفسه كان إماما كبيرا وكان في رتبة الإمام مالك بن أنس، حتى قال الشافعي الليث بن مالك الليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن أصحابه ضيعوه، لم يرزق الليث بن سعد أصحابا ينشرون مذهبه ويعني يتناقلونه ويشيعونه بين الناس حتى تصير له زعامة في العلم كزعامة مالك، لكن الليث لا يقل عن قدر مالك في العلم. فنأخذ من هذا الموقف من أبي حنيفة رحمه الله هذا الأمر الذي كثر الكلام حوله من كثير من العلماء الكبار، وما زلنا نقول كقولهم حتى يخرج في المسلمين من يكفينا هذا الفرض الكفائي، حتى يخرج هناك من يقوم بكفالة الطلاب كفالة صحيحة كاملة ويوفر لهم المراجع، وعندئذ يكون هو نفسه قد أعذر إلى الله، حتى لو الأمر يعني لم يصل إلى مبتغاه فهو قد فعل ما عليه وهذا يكفي. ما زلنا مع ثناء العلماء على أبي حنيفة، الذي جرنا إلى هذا الكلام وهذا الحديث ذي الشجون هو قول مالك رأيت رجلا يعني أبي حنيفة لو كلمك في هذه الأسطوانة السارية يعني أو العمود أنها ذهب لقام بحجته، وصدق رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا بعضا من ما جرى لهذا الإمام أبي حنيفة مما يؤكد قول مالك رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال يعني محتاجون إليه، هو يعولهم، هو الذي هم يأخذون علم الفقه من علم الفهم والذكاء في الاستنباط، هذا يؤخذ من أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والشافعي يقول قول حق، لأنه أخذ علم أبي حنيفة كله عن صاحبه محمد بن الحسن الشيباني شيخ الإمام الشافعي، وهذا مما ميز الشافعية عن غيره أنه جمع بين علم الرأي وعلم الحديث، أخذ الفقه عن محمد بن الحسن وهو من أكبر تلاميذ أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، ثم أخذ الحديث عن رأس علماء زمانه في الحديث مالك بن أنس، فاجتمع له الحسنيان علم الأثر وعلم الرأي، واستطاع أن يخلط بينهما كما قلنا في لقاء ماضي، ويتوصل بهما إلى قول فصل ينصر به السنة، حتى سمي ناصر الحديث والأثر أو ناصر السنة رحمه الله تعالى. الشافعي يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وهذا إنصاف يقر به الكبار ويأباه الصغار، هذا إنصاف يقر به الكبار ويأباه الصغار. من العجيب أن تسمع ثناء مالك وثناء الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع على أبي حنيفة، ثم يفاجئك كلام بعض الصغار من أتباع هذا الإمام أو ذاك بالطعن في أبي حنيفة، فهذا ما لا يقبل أبدا، لأنك إن كنت معتقدا صحة إمامة إمامك لازمك أن تتبعه في مثل هذا، وإلا كان عندك مجروحا. لما الشافعي يقول في أبي حنيفة رجل عالم كبير، ثم أنت لا تعبأ بقول الشافعي وتقوله ما يفهم في أبي حنيفة، أنا أفهم في أبي حنيفة أكثر منه، فهذا منك تدمير لإمامة الشافعي، تكيد لا ترضاه إماما أصلا، لا ترضى قوله، ترد شهادته. وكذلك مع مالك رضي الله تعالى عنه. فثناء الأئمة هذا يعلمنا الإنصاف، وأنه مهما كنت أحب إماما ما أو أنا معتقد صحة مذهبه، فإن ذلك لا يجعلني أبدا أستحل الطعن في غيره من الأئمة، بل ينبغي علي أن أحسن الظن بهم جميعا، لأن كلهم حاول الصواب، حتى من أخطأ منهم فما في أحد منهم معصوم، كلهم يخطئون، كما كان يقول مالك: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذلك المقام صلى الله عليه وسلم، الذي لا يخطئ أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي احنا قلنا أنه هو إيه؟ الإمام الأعظم. الإمام الأعظم ليس أبا حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، إنما الإمام الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي لا يخطئ أبدا، والذي يجب على كل محب إمام أن يترك قول إمامه إذا رأى قول رسول صلى الله عليه وسلم على خلافه. وهم أوصون بهذا، فصح عن أبي حنيفة وصح عن مالك وصح عن الشافعي وصح عن أحمد رحم الله الجميع، أنهم قالوا جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبنا، وإذا جاءكم عنا كلام وجاءكم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط وقولوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الذي يأخذ منه الجميع، فلا يمكن لأحد عاقل أن هو يتخطى هذه الحدود. فهؤلاء الأئمة بلغ من إنصافهم الذي ينبغي أن نتعلمه منهم أنهم أنصفوا من أنفسهم، وهذا تراه كلما تنظر في كتب أهل العلم، ترى ثناء عاطرا منهم بعضهم في بعض، ترى ثناء عاطرا من الأئمة بعضهم في بعض، فمالك تكلم بأحسن الكلام في أبي حنيفة، وكذا الشافعي وكذا أحمد وغيرهم، وهذا أمر تراه في كتب أهل العلم، تفتح أي كتاب من كتب أهل العلم فترى كل إمام يذكر في مناقبه أقوال كثيرة جدا متواترة لأئمة كبار إما في زمانه أو بعد زمان، والعلم رحم بين أهله، فنحن نحتاج أن نوقر علماءنا وأن نحيي هذا المعنى الذي افتقدناه الآن كثيرا، معنى الإنصاف. الآن كل واحد يريد أن يقيم ملكه على أنقاض غيره حتى يثبت لنفسه العلم، يروح يسلبه من كل من حوله، فنحن نحتاج أن نتخلص من هذه الآفة العظيمة، آفة التحاسد والتدابر. وكما قال غير واحد من العلماء، وكما روى ذلك ابن عبد البر بإسناده عن عبد الله بن عباس، قال: خذوا كلام العلماء وتعلموا منهم، لكن لا تنظروا إلى كلام بعضهم في بعض، فإنهم كالتيوس في زروبها. علماء لما بيجوا بقى يضربوا بعض أحيانا بيطلع حاجات تقيلة قوي، وهذا نرجئه لحلقة قادمة إن شاء الله يكون حديثنا فيها عن كلام بعض العلماء في أبي حنيفة، وكيف يجب أن يحمل هذا الكلام على المحمل اللائق به، ولا يظن فيهم إلا كل خير، فهم كما ذكر ابن عباس وغيره كالتيوس في زروبها، يعني لها أحيانا من النفار والتقاتل والتشاجر ما يعني يحصل معه أحيانا شيء من الغض، لكن ليس مقصودا منه الغض من الدين ولا من الفضل، ولكنه من صنيع الأقران بعضهم في بعض. نكتفي بهذا القدر هذه المرة، وأنا لقاء قادم نتم فيه هذه القضية باستفاضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.